القاهرة تقدم مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر تقديم هال عبد العال ومنى بطاح. كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم. موسيقى أحمد الدمنهوري. إخراج مياد عثمان. أهلا يا هالة، الجو ده حلو. ها جاهزة؟ جاهزة ومستنياكي عشان البروجرام. مش النهارده احنا رايحين القرية؟ أيوة، بس يا ترى انت قريت الكتاب اللي اديتهولك؟ طبعا قريت كل الكتاب اللي انت اديتهولي عن القرية اللي في الجيزة اللي احنا رايحينها. تمام، ده بقى علشان واحنا بنلف في القرية تكوني عارفة كل حاجة عنها. يس. طيب يلا بينا عشان العربية في انتظارنا. صباح الخير يا أسطى. صباح الفل يا هانم. على الجيزة إن شاء الله؟ إن شاء الله، على شارع البحر الأعظم. تحت أمركم. بس شوف يا أستاذ أحمد، إحنا هنقعد في القرية حوالي 5 ساعات، ممكن تروح الشركة وترجع لنا تاني. حاضر. أدينا وصلنا يا هالة. بجد المكان هنا روعة، ده كفاية مدخل القرية، إداني إحساس إن أنا داخلة معبد فرعوني مبني من آلاف السنين. لو لسه لما تدخلي كمان وتتفرجي هتتمتعي اكتر. منى ايه الزحمه دي؟ فين؟ اه ده التلفزيون بيصور هناك. يلا نبدا الجوله. صباح الخير. صباح النور. انا سمير من التلفزيون المصري. هاي، ممكن نصور معاكم لقاء لو مفيش مانع؟ طبعا مفيش مانع. انا منى مرشده سياحيه ومعايا ضيفتي مس هاله امريكيه من اصل مصري. اهلا مس هاله، ازيك يا استاذه منى؟ اهلا بيك. ممكن اصور معاكم لقاء لو مفيش مانع؟ مفيش مانع، بس هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم في الانترفيو عن السياحه واهميتها ودورنا في تنشيط السياحه. بجد الموضوع ده حلو جدا وهام جدا، بس ده مش عايز حلقه واحده، ده عايز اكتر من حلقه. الحقيقه انت عندك حق يا منى، احنا الناس اللي عايشين بره، المغتربين اللي بتقولوا عليهم، بيوصل لنا عن طريق الاعلام كلام كتير قوي غلط عن مصر. مصر ام الدنيا بحضارتها وتاريخها، كل الكلام اللي بيوصل عنها كلام مش صح. حلو قوي اللقاء اللي عملتيه هالة، بس عارفه احنا فعلا مقصرين في حق السياحه المصريه اعلاميا. منى، هو ده المركب اللي احنا هنركبه في القريه؟ اه، هي دي المركب اللي هنلف بيها القرية وهنعيش يوم في حياة المصري القديم، الحياة الاجتماعية، ازاي بيزرع بيحصد بيخبز. يلا بقى نركب عشان انا متشوقة جدا اشوف كل اللي قلتي عليه. والسؤال الاول في الحلقة، ايه السلوك الجيد او السيء في هذه الجولة؟ اما السؤال الثاني، ايه السلوك السيء أو الجيد إعلامياً في هذه الحلقة؟ أصدقائي، إحنا في انتظار الإجابات مجمعة بعد عيد الفطر مباشرة على إيميل إدارة التوعية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، وهو ETA awareness@egypt.travel، وأيضاً بالخطابات البريدية على هذا العنوان: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، البرنامج العام، مسابقة يا حبيبتي يا مصر، وعلى الجروب الخاص بالمسابقة على الفيسبوك يا حبيبتي يا مصر، بين قوسين احنا فين. حظ سعيد لكل المستمعين. مسابقة يا حبيبتي يا مصر. هندسة صوتية سيد زكريا. يا حبيبتي يا مصر. إخراج مياد عثمان.